فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأعيننا وحينا ولا Thank you.

لا إله إلا قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا Oh!